بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. انقضى يوم ودخلنا في اليوم الثاني، إنها أيام تتوالى، وقد قال الله أياما معدودات. ماذا أودعنا في اليوم الماضي؟ ماذا أودعنا في هذا اليوم وفي بقيته؟ وستأتينا ليلة الثالث من رمضان بعد قليل. ليلة الثالث من رمضان سنكون قد أنهينا يومين. سبحان الله، رمضان فيه أمور إيمانية عظيمة. الحقيقة القلب في رمضان يتوجه نحو الله، هناك عبادات قلبية عظيمة في رمضان أيها الإخوة والأخوات، ومن ذلك التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون في كل وقت ومن كل ذنب. لكن في رمضان وهو موسم القبول وتفتيح أبواب الجنان ومباهاة الرب ملائكته بالعباد الصائمين، يقول ترك شهوته من أجلي، ترك طعامه وشرابه من أجلي، هذه فرصة. وأيضا النفوس مقبلة، والناس يتأثرون في رمضان ما لا يتأثرون في غيره. ثم عندنا نزول الرحمات والبركات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ما معنى ذلك؟ رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، معنى ذلك لازم نتعاطى أسباب المغفرة وعلى رأسها التوبة. من لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب. حاجتنا إلى التوبة ماسة، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن التوبة هذه كلمة الناس يقولون ما معناها؟ ما معنى؟ إيش يعني أتوب؟ إيش يعني أتوب؟ ترك المعاصي والذنوب والإقلاع الفوري عنها والندم والعزم أن لا يعود ورد المظالم إلى أهلها. رمضان فرصة والنفوس مقبلة للإقبال على الله والرجوع إليه. ها قد تهيأت الأسباب، وقد قيل يا باغي الخير أقبل، وباب العتق من النار مفتوح في كل ليلة. فمن أخر التوبة فمتى سيتوب؟ والمشكلة يا إخواني أن البعض يضمر الذنب بعد رمضان، ينوي الذنب بعد رمضان. لا لا لا، هذه فرصة للتوبة، وتوبة حقيقية. وليس المقصود أننا الآن نعمل صالحات وبعد رمضان كأننا يعني نعد الشيطان بأن له نصيبا سيأتي، أبدا. التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، تكفير السيئات، دخول الجنة، نجاة من النار، فتح أبواب الرزق، نزول بركات من السماء. الله يفرح بتوبة عبده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم. نسأل الله أن يتوب علينا. قبل أن ننتقل إلى فقرتنا التالية في الأمثال القرآنية، رأيت اليوم والله صورتين كدرتا الخاطر، و لعلكم تشاركوني النظر إليها. أطفال من المسلمين في بعض بلاد الله المنكوبة، وما أكثر نكبات المسلمين. هل تعرفون أيها الإخوة والأخوات ماذا يفعل هذان؟ إنهما يبحثان عن شيء يأكلانه في الإفطار في رمضان. مناظر حديثة، أطفال من المسلمين يبحثان بين الحشائش، ينقبان بين الحشائش عن شيء يأكلانه، لأنهما مع أهلهما صائمون في رمضان، والصائم يريد أن يفطر. يا إخواني، لما الواحد يرى مشهد إذا ما في يعني قلب في القلب إسلام وإيمان، يعني أول شيء اذكروا نعمة الله عليكم، لازم نذكر نعمة الله علينا. أنت الآن سيأتي الإفطار، وكم صنف أمامك الآن، بعد ساعة، بعد ساعتين، إذا جاء وقت الإفطار كم صنف أمامك يا عبد الله، وكم صنف طبختي وحضرتي يا أمة الله، 2، 3، 4، 5، 7، 10، هذول يبحثون بين الحشائش. اذكروا نعمة الله عليكم، فإذا عندنا نعمة تستوجب شكرا، وإذا عندنا نعمة ما نكفرها ولا نضعها في المعصية، وإذا عندنا صدقة ما نبخل بها عن إخواننا، ولو دعاء على الإفطار يا مسلم، دعاء دعوة الصائم مستجابة، دعوة على الإفطار لإخوانك والأطفال الذين لا يجدون شيئا يفطرون عليه، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يفطرون عليه. نسأل الله أن لا يحرمنا النعم، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والله الله في فقراء المسلمين. نتكلم قليلا عن السحور. السحور في الأكل في آخر الليل سمي بذلك لأنه يقع في وقت السحر. السحور اسم الطعام المأكول سحرا، السحور التسحر هي العملية، أكل الطعام هذا في هذا الوقت. سنة نبوية مؤكدة لا ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ورغب الأمة فيها بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. أجمع العلماء على استحبابه، ومن لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن فاته الفضل والثواب. أما البركة في السحور فظاهرة، ففيه صلاة الله وملائكته على المتسحرين، وهذه من أسباب المغفرة. وقد قوى الإمام المنذري والألباني حسن الحديث إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور فيه اتباع السنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعانة على الطاعة، لأنك لما تتسحر في آخر الليل أعون لك على صيام النهار. كذلك فيه مخالفة المغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ونحن نتسحر وهم لا يتسحرون، ومخالفتنا لهم طاعة وعبادة وقربة إلى الله. السحور من خصائص هذه الأمة، ومن التخفيف الذي جاء به ربنا نعمة علينا. السحور أيضا فيه مدافع لسوء الخلق الذي يثيره الجوع، كذلك يتسبب بالصدقة على من يسأل في هذا الوقت، وأيضا يستغفر الله بالأسحار، وأيضا هذا وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، تسأل يعطيك، تستغفر يغفر لك، تدعو يجيبك، وكذلك يعين على قيام صلاة الفجر، لأنه إذا قام يتسحر في آخر الليل سيؤذن الفجر فيصلي، وفيه رفق الله بالأمة ورحمة الله بالأمة. ومتسحر ينوي بسحور امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وكل ما حصل من أكل أو شرب ولو قليل يعتبر سحورا. تمرة، جرعة ماء، قال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمر في السحور فقال: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود، صححه ابن الملقن وغيره من أهل العلم. وجاء في أنا حديث أنس مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، رواه البخاري. معناها تأخير السحور إلى قرب الفجر. وعن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك. سمي غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار، فكأنه تغدى. وممكن واحد يأكل ويشرب طبعا حتى إلى أن يطلع الفجر، فلو أكل الوجبة ثم شرب بعدها، أكل شيئا بعدها، أخذ الدواء، بلع الدواء بعدها، لا مانع، المهم أن لا يطلع الفجر.